شكورا. الله عليك. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله الله الله صح عليك. فإذا جاء عهد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. الله الله الله عليك يا عم الحاج. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. الله الله الله ما شاء الله العظيم. الله أكبر. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. الله الله الله افتح عليك. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وشددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء كما دخلوه أول مرة. الله أكبر، الله يفتح عليك إن شاء الله. ولتكبروا ما علوا تكبيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوبكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم